أحاديث إصلاح القلوب. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى. مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها. فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه. أحاديث إصلاح القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير ظن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقر بالقدر كله. رواه البيهقي. هذا أصل عظيم من أصول الإيمان، وركن جليل من أركانه العظام، أن يؤمن العبد بالقضاء والقدر، ومحل هذا الإيمان القلب. ومن المعلوم أن الإيمان الذي خلقنا الله عز وجل لأجله وأوجدنا لتحقيقه يقوم على أركان ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وقد جمعها عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقد جاء ذكر هذا الأصل عن الإيمان بالقدر في القرآن الكريم في مواضع عديدة منه، منها قول الله سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله جل وعلا: ثم جئت على قدر يا موسى، وقوله جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير، وقوله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله عز وجل. وقد جاء في السنة أحاديث كثيرة تبين مكانة الإيمان بالقدر العظيمة ومنزلته العلية الشريفة. روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والكيس بفتح الكاف ضد العجز، ومعناه الحذق في الأمور، ويتناول أمور الدنيا والآخرة، ومعناه أن كل شيء لا يقع في الوجود إلا وقد سبق به علم الله ومشيئته، وإنما جعلهما في الحديث غاية لذلك، للإشارة إلى أن أفعالنا وإن كانت معلومة لنا ومرادة منا فلا تقع مع ذلك منا إلا بمشيئة الله. ولهذا شرع لنا في الدعاء أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، لأن الذي يعيد من العجز والكسل هو الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، فلا يسلم عبد من الكسل ولا من العجز إلا إذا سلمه الله، لأن الأمور بيد الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. وروى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن الوليد بن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. قال: يا بني، إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: قلت: يا أبتاه، فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. وقول عبادة رضي الله عنه: لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر، يبين أن الذي لا يؤمن بالقدر ما عرف الله سبحانه، ولا عرف عظمة الله، ولا قدر الله سبحانه حق قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله. قال ابن القيم رحمه الله: واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا، وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين. وهو كما قال أبو الوفاء: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها. فالذي لا يؤمن بالقدر هو في الحقيقة لا يعرف الله ولا يؤمن به ولا يستقيم توحيده. ولهذا جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، أي أنه بتكذيبه بالقدر ينتقض توحيده فلا يكون مؤمنا بالله. وإذا كان الإيمان بالقدر نظام التوحيد فإن التوحيد نفسه نظام الحياة، فحياة الإنسان لا تنتظم إلا بتوحيد الله، ومن لم يوحد الله سبحانه تكون حياته وشؤونه كلها فرطا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا انهدم التوحيد انفرطت الحياة وضاع الزمام وانفلت الخطام وتبددت الأمور، وعاش الإنسان في ضياع، وأصبحت حياته كلها تباب لا قيمة لها. فلا تنتظم الحياة إلا بتوحيد الله، ولا ينتظم توحيد الله إلا بالإيمان بقدره، وأن الأمور كلها بتقديره عز وجل، وأن الأمور كلها بمشيئته، وأن ما شاء جل وعلا كان وما لم يشأ لم يكن. والإيمان بالقدر لا يكون إلا بالإيمان بمراتبه، وهي أربعة مراتب. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله عز وجل الشامل المحيط الواسع، وأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا،